يتجهون إلى الشروق يتجهون إلى التصفية العامة في السنة، فما فوقا بتصفية علوم الحديث وأصوله يعني المصطلح، أم لا يوجد خلاف بين المحدثين بذلك وهذا العلم لا يختلف في شيء كما اختلف سائر العلوم الإسلامية يوجد استبيان؟ الجواب لا شك بأن هناك خلافا معروفا في أصول الفقه وأصول الحديث أيضا، وإن كان الخلاف في الأصول الثاني أصول الحديث أقل كثير من خلاف أصول الفقه، لكن نحن نعلم أن كل علوم الشرعية إنما تقوم على الكتاب والسنة، وقد سمعتم آنفا كيف أن الإمام البخاري أقام الحجة بإثباته لتلك القاعدة بحديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، فكل العلوم الشرعية مرجعها إلى الكتاب والسنة، ولذلك التصفية التي نجنزل حولها دائما وأبدا نحن لا نخصها بالسنة، نقول لا بد من تصفية العقائد قبل كل شيء التي هي أصل النجاة والخلود في الجنة من تمسك بها على غدا أو في النار إذا خالف ذلك والعياذ بالله، فنحن لا نعني بتصفية السنة الوقوف عند هذا، وإنما نقول إن أصل كل التصفيات التي لا بد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصفى من كل دخيل هو بتصفية السنة، فبعد هذه التصفية أو مع هذه التصفية إذا أمكن لا بد من التوجه أيضا إلى تصفية أصول الفقه وأصول الحديث أيضا فيما يمكن من ذلك، وهو شيء لا بأس به فيما نعتقد. فإذا نحن ندعو إلى التصفية بأشمل المعاني، ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ من تصفية الأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة. هذا جوابنا على ذلك السؤال.